يا ليل يا ليل فضلت اكتب ورق لما خلص قلمي نار القتية بتزيد في الحشا ألمين الجرح لو من قريب بيزيد الوجع ألمين انا فضلت اكتم ورق لما خلص قلمي نار القاسية بتزيد في الحشا قلمي الجرح لو من قريب يزيد الوجع قلمي عند حفلك عزولك تقول عليه ده حبيبي عمر العزول ما يطفى ولا يرجع لخلة حبيبي غير ابوك وامك على الدنيا مالكش حبيبي يا غاطي والدي كل دين عليك حر بتهين امك شالت همك كتير حر ابوك ضربته بالقلم يا واد هتضرب حر هيطلع ابنك يخلط بدل الألم ألمين ياللي ماشي في الحريم ماشي الحريم بطل ياللي ماشي في الحريم ماشي الحريم بطل ممكن تضيع في لحظة ما هو آخر الطريق بطل وخسرت مالك عالفاضي وعالبطل ياللي ماشيت الحريم ده ماشي الحريم بطل هتضح في لحظة يا حبيبي ما هو آخر الطريق بطل وضيعت اللي كان في جيبك عالفاضي وعالبطل وسبت نفسك في طريق الخمور والكاس وع وعامل لي رايق جو ومسطول وماسك في ايدك كاس، وصبحت مجنون وحيران من مشي الحريم والكاس، حتى نظرك راح من السهر الكثير والكاس، واصبحت من ذات ما انت الطريق بطال. طبيب حلو ومداوي، غير طبيب حلو ومداوي، طبيب حلو مداوي، الناس بتجرح وتهاوي، ليه يا زمان الغنى ليه يا زمان الزلق، ما تقول لي ليه مريت، وطعمك كان حلو ليه بعد الخلق، ليه بعد العسل مريت، في الأول أحليت وفي الآخر أمريت، وشيبتني يا زمان وكبرت عن اللي من سني، والضحكة غابت وغليت علي، ولا خطرت شعلت على الدنيا، وخدت الحس الحبايب اللي كانوا زمان ما انسني. شيبتني يا زمان وكبرت عن اللي من سني، والضحكة غليت علي، ولا خطرت شعلت على سني، وخدت الحبايب اللي كانوا زمان ما انسني، وصفى لي يوم يا زمان وعد المغى يا مر، وكفاية هجر وبعاد يا اخي قرب ولو مر وانت اللي فات يا زمن يا زمن وانت المرار المرار مر دي الفرقة مرة له بعد الدلع مر هسيبك كده كده كده كده يا بطل كده يا بطل مين اللي قال اني قتيل القلب والعين خسيبك يا خصام عمرنا ما قتيل يتربى غلفاً يراي يتربى غلفاً يراي على أخويا أبداً ما تري كل من عرف كلمتين يقولهم عليه جري ما بالعزل ومنى ما كفاية اللي جرى من سكن النجم من عيني حاضر من يا ابو سلمان سكن المنيا احنا ولادك يا منيا كل اللي غنى قال منيا ولما احنا عنوان المنيا الفن فننا ما بقاش يطور رجليك خيبان ياللي لحافك جسر ما بقاش يطور رجليك وجسر اياديك بقى يساوي عجز رجليك داخل على ناس وحبت عندهم رجليك يلي يلي يلي يلي يلي يا عمي يا ابويا يلي ايدي يلي يلي لحافة كسر يلي لحافة كسر ما بقاش يطور رجليك وبصر اياديك ده جايساوي حاجة في رجليك داخل على ناس وحسيت عندهم رجليك طمعك ملاك بالحسد والاداء مقصر فيك و ومهما عطاك ربنا ولا مال جارون يكفيك. وان شفت حد من قرايبك بخير غيرتك تأثر فيك، وفي الوش تضحك ويعلم ربنا بما فيه، وتصبح مولع ولا نار بحور تطفيك، وبتحسد اللي عطاله الحظ وزمانه. يا ما ما تعب كثير مع الايام والزمان، انت هتموت محصور بداء الحق، بداء الحقد وزمانه، وعشان توصل لمكانه هتبقى فعر الليل. حلوة من غيرك ليه يا يم العيون العتلين، يا حلوة من غيرك ليه يم العيون العتلين، الحب عايز الملغين قد خد وردك صبي، عشت لطف بودي وهموت شايب الحنية اشوف جمالك بعناي. عزل عالشفاي عزل عالشفاي يعني الدنيا حكمت على العيال الملاح زلت، ليه يا دنيا؟ الدنيا حكمت على العيال الجدعان وزلت، ذلت نفوسهم بعد الدلع، ذلت جهل وصبحهم غلابة مع الأيام، ذلت حكمت على الحلو بعد العز يتبهدل، وبعد فرش الحرير والفرش ومبهدل، يعني خدمت ولاد الهفية يا دنيا، لكن السبع متبهدل وليه تبهدل السبوع والايام زليتها. Thank you. يا ليل يا انا قلت ليك يا زمان فيك الاصول تاهي ومراكب الحب اللي جت في البحور تاهي من كتر ظلم الزمان خلى العقول تاهي انا قلت ليك ليك ليك ليك ليك يا زمان انا قلت ليك يا زمان فيك الاصول تاجي ومراكب الحب نزلت في البحور تاجت من كتر ظلمك يا زمان خليت العقول تاجت خليك مع الله وقوم اسمع كلام في الحال الصاحب الجاد في الشدة يجي في الحال لكن الراضي طماع ينسى الجميل في الحال ده فعل الأمثال تلاقي المرجلة تاري اللي تواضع لرب العباد رفع على ايه الغرور ده الكبرياء لله شوف الاصيل اللي تواضع لرب العباد رفعه عالمر صابر وإيمانه كمان رفعه واسمه زي العالم فوق العلا رفعه معاملته طيبة وكلها أحداث. وقلبه زي اللبن مليان بالخير وأحداث، ويخاف على سمعته ما هو حر، يخاف على سمعته وشهرته بحثه، عايش مع الناس فأعلى مكان رفع. وقلت له يا ود غيب قلبي شغيب والأوانة، والأول ما غيب في الكلام قليل الخال والأوانة، وماشي مكشوف ومش مكشوف والأوانة. وقلت له يا ود غيب قال مش عيب والأوان، والأول ما غيب في الكلام قليل الخال والأوان، وماشي مكشوف ولا مش مكتوب ولا انا قلت للعين قوم دور لك يا عين غلطة وصاحب اتنين ما تربطنوش غلطة وصاحب اتنين ما تربطنوش غلطة هو كل من ضحك لك قوام راح تعمله صاحب يا ناس اللي سامعين قولوا لي مين الصاحب كان قبل سليمان مع العفاريت الصاحب شرق المزايا اصل انت عاوز تعاشر نجي نظيف الاصل وغد جنيه يغرك تنسى المعون والقصر وعد جنيه فينك وعد جنيه فينك تنسى المعون والقصر المال هيروح ويبعد الأساس والقصر ومن يقول الصورة تسد مكان الصورة تسد مكان الأصل الله يخيب قليل الأصل والأوان كله على كل سمعتهم وانا غنيت اسمعهم عيان البيت سمعتهم وانا غنيت اسمعهم عيان البيت من يالفول لعني قرية صف الشرقي ايوة التليفون على ظهر الشريف برد وشريف السلام يا حبايب غير مع السلام